الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا في كتاب فضل الإسلام، وقد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فنأخذ هذا الباب إن شاء الله اليوم، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولأهلنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإيانا: باب قوله قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. فتجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجل: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنا أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير. بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قوله رحمه الله: باب قول الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا من فضائل الإسلام، من فضائل الإسلام أنه دين لا يقبل الله من أحد دينا سواه. فالله جل في علاه لم يقبل من آدم إلا الإسلام، ولا من نوح إلا الإسلام، ولا من إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام إلا الإسلام، ولا على من موسى ولا من عيسى إلا الإسلام. فدين الأنبياء كلهم الإسلام. الله جل وعلا لا يقبل دينا غير الإسلام. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين دينه الإسلام، والذي أعطاه الله هو الإسلام. فمن ابتغى غير الإسلام، وما الذي يوجد في الأرض غير الإسلام؟ الذي يوجد في الأرض غير الإسلام دين أصله سماوي وهو محرف ومبدل، كاليهودية والنصرانية، وبعض العلماء يقول: ومنه المجوس والصابية، كما ذكر الله ذلك في القرآن. ودين وثني أو شركي أو كفري، ومنه الإلحاد، ومنه الإلحاد ونحو ذلك من الأديان التي لا تمت إلى السماء بصلة. فالله جل وعلا لا يقبل دينا غير الإسلام، لأنه الدين المنزل من الله تبارك وتعالى. لماذا لا يقبل الله من أحد دينا غير الإسلام؟ لأنه الدين المنزل من السماء. ماذا أنزل الله عز وجل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أنزل الله عليه كما قال سبحانه وتعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا هو الإسلام. إذن الإسلام هو الدين المقبول عند الله تبارك وتعالى. فالذي عنده بطاقة الإسلام، فالذي عنده الإقرار بالإسلام، الذي عنده الإذعان بالإسلام، يقبل الله منه صيامه وصلاته وصومه وصدقاته وأعماله الخيرة كلها. طيب إذا لم يكن عنده إسلام وهو يعمل الصالحات، هل يقبل الله منه؟ الجواب لا. لماذا لا يقبل الله منه؟ لأنه لم يحصل الإسلام، فلا بد أولا من الإسلام قبل الصلاة وقبل الصوم وقبل الزكاة وقبل الحج، لا بد من الإسلام الذي هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإسلام معناه أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. الإسلام معناه الاستسلام لله عز وجل. فلو قال لنا قائل لماذا لا يقبل الله من أحد صلاة وصوما وعبادات وطاعات، صدق، أمانة، أعمال طيبة، لماذا لا يقبل الله منهم؟ نقول لأنهم فقدوا الإسلام، لأنهم ما أقروا بالإسلام. ولنضرب على هذا مثلا، لو أن رجلا كان من أمهر السواقين يسوق السيارة وهو ماهر في سياقته، لكنه لا يحمل رخصة القيادة، فإن المرور تخالفه ولا تقبل منه السياقة في الشارع. لماذا؟ لأنه لا يحمل الرخصة وهو ماهر، ما يقبلون منه هذا الكلام حتى لو كان من أمهر الناس. لو أن رجلا كان من أكثر الناس أمانة وبعد ذلك يفتح خزنة يضع فيها الأسلحة للحفاظ، لا يقبل منه الناس منه ذلك. لماذا؟ يقول أنت لست مخول لك، ما عندك بطاقة إذن بأن تخزن هذه الأشياء. إذن لابد أن نفهم أن الله لا يقبل من أحد عبادة ولا طاعة ولا قربى إلا بعد الإسلام، إلا بعد التوحيد، إلا بعد الشهادة. ما الدليل على هذا؟ الأدلة على ذلك كثيرة، من القرآن ومن السنة ومن العقل. أما أدلة القرآن فالمصنف بوب على الآية اللي في سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، كما قال الله لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ومعنى الإسلام لله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هذا معنى الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يهوديا كان أو نصرانيا، بوذيا كان أو وثنيا، مجوسيا كان أم صابئا، فلن يقبل منه. لماذا لا يقبل منه؟ هذا السؤال مهم، لأنه ليس دين الله، لأنه دين وضعي من وضع البشر. البشر هم الذين وضعوا هذا الدين. الله جل في علاه ما قال في التوراة، ما قال في التوراة عظموا عزيرا، عزير جاء بعد نزول التوراة. الله جل في علاه ما قال في الإنجيل عظموا الصليب، الصليب جاء بعد رفع عيسى عليه السلام. الله ما قال في القرآن عظم القبور، تعظيم القبور جاء بعد ذلك في الإسلام. من أين جاء هذا؟ بيّن الله ذلك بقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهي أسماء من عند الناس، يقولون إن الدين عند الله اليهودية، يقولون الدين عند الله النصرانية، يقولون الدين عند الله الشرك، نتوسل إلى الله بالصالحين، نتقرب إلى الله بالعلماء، نتقرب إلى الله بالأحبار، نتقرب إلى الله بالوسائط. هذا زعمهم. لذلك الله جل وعلا ذكر هذا في القرآن، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن كيف يأتي إنسان ويقول أنا على دين إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام كان قبل وجود اليهودية، إبراهيم عليه السلام كان قبل وجود النصرانية، فكيف تزعمون أنكم على دين إبراهيم عليه السلام ودينه الإسلام وأنتم تتقربون إلى الله بشيء لم يتقرب به إبراهيم عليه السلام؟ وهذا موجود في بعض المنتسبين إلى الإسلام، يتقربون إلى الله بأشياء لم يتقرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عياذا بالله نقشبنديا أو سهروردي أو ششتي أو قادري أو رفاعي أو بدوي أو تيجاني أو مهدوي أو إلى آخره؟ كلا والله، ما تقرب إلى الله بهذه الطرق. إذن كيف يكون هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ دين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، دين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا هو سماكم المسلمين. إذن الله لا يقبل دين غير الإسلام، لذلك قال الله عز وجل عن المشركين لهم أعمال المشرك. لا تظن أنك لما تسمع كلمة كافر مشرك يهودي نصراني أن ما عنده صالحات، لا، عندها أعمال صالحة، عندها مانع، عندها وفاء بالعهد، لا يسرق، يبر أباه مثلا. طيب لماذا لا يقبل الله منه؟ اسمع الآية، يقول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العمل هنا المقصود بالأعمال الصالحة، ما هو السيئة، السيئة تبقى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب الله لا يظلم، الرجل كان صادقا فكيف جعله هباء؟ لأن الله لا يظلم، فيجازي الكافر على صدقه في الدنيا، يجازي المشرك على إحسانه بوالديه في الدنيا. فإذا جاء يوم القيامة أعماله التعبدية شركية باطلة فلا تقبل، فيجعلها الله هباء منثورا. أسأل الله السلامة والعافية. فجعلناه هباء منثورا. وذكر في الآية الأخرى أعمال المشركين، الأعمال الصالحة اللي عملوها، ما هو الأعمال الطالحة، لا، الأعمال الصالحة. قال الله عز وجل عنهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب. المشرك بهذه الدنيا أو الكافر أو الذي يتدين بغير دين الإسلام ماذا يقول؟ ينادي غير الله، يا لات يا عزة يا منات يا عيسى يا عزير إلى آخر، ينادي غير الله، فهو يحسب يوم القيامة أن هذا ينفعه. فإذا جاء يوم القيامة يرى أعماله بعيد كسراب. السراب تعرفونه، السراب هو ما يراه الإنسان في شدة الحر من أثر الماء المعكوس على وجه الأرض، فيظنه ماء فيركض إليه، كلما ركض كلما ابتعد عنه السراب. كسراب بقيعة يعني بأرض منخفضة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. فما الذي يفعل؟ يركض يوم القيامة يظن أن أعماله الصالحة هناك، وأن عزير ينفعه، وأن عيسى ينفعه، وأن اللات والعزة تنفعه. اللات والعزة ناس صالحين لكن ما ينفعون الله، عيسى نبي لكن ما يستطيع أن ينفع المشرك، الأنبياء لا يستطيعون أن ينفعوا المشركين، لذلك الله ما يقبل غير الإسلام. طيب المنافقين، المنافقين عندهم أعمال صالحة، نعم عندهم، لماذا لم يقبل الله منهم؟ لأن الإسلام لم يدخل إلى قلوبهم. لما لم يدخل الإسلام في قلوبهم لم يقبل الله منهم الأعمال. قال الله تعالى عن أعمالهم وما منعهم، يعني هؤلاء المنافقين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، ها عندهم نفقات، عندهم صدقات، بنوا جسورا بنوا مدارس، بنوا مستشفيات، ما هم ناس ما فيهم خير، لا عندهم خير، لكن وين التوحيد؟ فقدوا التوحيد. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. إذن لما كان الإسلام لم يدخل في قلوبهم ما قبل الله منهم النفقات. بعض الجهال اليوم ماذا يقول؟ يقول فلان فلان انظر كم عمل من الإحسان إلى الخلق، كيف ما يدخل الجنة وأنت ما سويت شيء تدخل الجنة؟ يا أخي أنت يكفيك توحيد، يكفيك التوحيد، سجد لله على وجه الإخلاص خير من الدنيا وما فيها. وما فائدة أن الإنسان يعمل صالحات للناس وإذا جاء عند رب الناس يشرك؟ ما الفائدة؟ عقلا ليس له فائدة. أنا سأضرب لكم مثال، ولله المثل الأعلى، المثال للتقريب وليس للتشبيه عياذا بالله، فالله ليس كمثله شيء. لو جاء إنسان، لو جاء إنسان إلى رب بيت وإذا رأى رب البيت لا يوقره ولا يجله ولا يحترمه ولا يطيع أمره ولا يعظمه ولا يجله، ثم يحسن إلى أولاده، أترى أن صاحب البيت يقبل منه هذا الكلام؟ بالله عليكم ما يمكن أن يقبل. فمثل الذي يعمل الصالحات مع عباد الله ثم يشرك كمن يحسن إلى أهل البيت والدار وأهل الأرض ويسيء إلى رب أهل رب الأرض، هذا ما يجوز، هذا أمر يجب أن ننتبه له. كم من مشرك عنده حسنات لا يقبل الله منه. وما منع من تقبل منهم آية التوبة، وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. طيب الأعمال الصالحة لماذا لا تقبل؟ لأن الأعمال الصالحة بحاجة إلى شيء يرفعها. ما هو الشيء الذي يرفع الأعمال الصالحة؟ هو الإسلام، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن لا بد من الكلم الطيب الأول حتى يكون هناك أعمال صالحة، وإلا ما يقبل الله منه. من ناحية الشرع واضح أن الله لا يقبل إلا الدين الإسلام. تريد تتقرب إلى الله؟ ما يمكن تتقرب إلى الله بالشرك. ليش؟ لأن الشرك نقص في حق الله عز وجل. الله لا يحتاج إلى وزير ولا إلى مشير ولا إلى مذكر ولا إلى منبه ولا إلى واسطة، الله يعطيك بلا واسطة، اطلب منه سبحانه وتعالى، قل يا حي يا قيوم يعطيك، ما في داعي تجيب له واسطات. لا تقيس الخالق بالمخلوقين والأمراء والملوك والرؤساء، لا يجوز هذا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يسمع ويرى ويقدر وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وليس أحد يقدر على أن يشفى عنده إلا بإذنه، فكيف أنت تتركه سبحانه وتعالى؟ إذن الشرك قبيح عقلا وقبيح شرعا، فكيف يقبل الله من المشرك؟ كيف يقبل الله من الكافر وهو يلحد ويجحد وينكر ولا يقر ولا يعترف بأمر الله وشرعه؟ كيف يقبل الله ممن حرف دين الأنبياء، حرف التوراة وحرف الإنجيل، أو جاء وحرف القرآن في المعنى وإن كان الله حفظه لفظا؟ كيف يقبل الله من أقوام أنكروا السنة وردوها وزعموا أن الدين يكفي في القرآن؟ هذه مسائل عظيمة، الله ما يقبل إلا الإسلام الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا معنى الإسلام، كما قال الله عز وجل في كثير من الآيات مبينا هذا المعنى، قال وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. مو معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، طيب النصارى يقولون لا خالق إلا الله، اليهود يقولون لا خالق إلا الله، ليس هذا معناه. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناه كما قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. هذا هو التوحيد. تصلي لله، تركع لله، تسجد لله، تخاف الله، ترجو الله عبادة، تحب الله تعبدا. إذن لا بد هذا المعنى أن يكون موجود. وأما الحديث فهناك حديث كثيرة تدل على أن الله لا يقبل سوى الإسلام. المصنف رحمه الله اختار حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجيء الأعمال يوم القيامة. وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة، أن الأعمال صلاتك، قراءتك، صومك، تلاوتك، صدقتك، صلتك، برك، إحسانك يصورها الله على شكل وعلى أشكال. تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة. فبدأ بالصلاة لأنها أعظم الأعمال، وإذا لم توجد الصلاة لا يقبل الله ما سوى ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن صحت صلاته صلحت سائر أعماله. إذا صحت الصلاة نظر إلى بقية الأعمال، ما صحت الصلاة ما ينظر إلى بقية الأعمال، لأن الصلاة أعظم الأعمال. قال: تجيء الصلاة، تأملوا معي، فتقول: يا ربي أنا الصلاة. يعني هذا الرجل كان يصلي، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، يعني قولك مقبول وأنا أقبلك. الله يقبل الصلاة، لكن ممن؟ انتبهوا، ليس من كل أحد. فتجيء الصدقة، والصدقة هنا الألف واللام للاستغراق، سواء كان زكاة أو كان مطلق الصدقة النافلة، والمراد به المطلق. قال: فتجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. إذن تأمل معي الآن، الله قبل الصلاة وقبل الصدقة. ثم يجيء الصيام، وهذه أركان الإسلام: صلاة، زكاة، صوم. ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ولم يذكر الحج، لأن الحج لا يقدر عليه كل أحد، فلم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الثلاث، ما من مسلم إلا وهو مخاطب بالصلاة، وما من مسلم إلا ويتصدق ولو شيئا يسيرا، وما من مسلم إلا ويصوم أو يفطر صائما إن لم يكن قادرا على الصيام. قال: ثم تجيء الأعمال على ذلك، يعني فردا فردا، برك، إحسانك، صدقك، أمانتك، ماذا نقول، حسن جوارك، حسن عهدك، إلى آخر الأعمال الصالحة الكثيرة. ثم تجيء الأعمال على ذلك، فيقول الله عز وجل: إنك على خير لهذه الأعمال، أو إنك على خير عملا عملا، يجوز فيه التذكير والتأنيث. إنك يكون المقصود به الأعمال، أو إنك المقصود به عملا عملا. ثم يجيء الإسلام، يعني التوحيد. تأملوا معنا، جاء التوحيد. قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. جاء الصلاة، جاء الصدقة، جاء الصوم، جاءت الأعمال، جاء الإسلام. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام. فمن أسماء الله السلام، من أوصاف الله السلام، ودين الله السلام والإسلام، وأنبياء الله جاءوا بالسلم والسلام. قال: أنت السلام وأنا الإسلام، في اشتقاق يسمى اشتقاق أوسط بين السين واللام والميم، موجود هنا موجود هنا، سلم وسلم. وهذا فيه إشارة إلى أن من اتبع الإسلام سلم، ومن لم يتبع الإسلام لم يسلم، لا من عذاب الله ولا من عقاب الله ولا من وعيد الله. قال أنت السلام وأنا الإسلام. فيقول الله عز وجل إنك على خير، يعني يخاطب التوحيد الآن، يخاطب شهادة التوحيد لا إله إلا الله. بك اليوم آخذ وبك أعطي. تأمل الآن، بك آخذ وبك أعطي. معنى هذا الكلام من لم يكن معه التوحيد فلا يأخذ الله منه شيئا من الأعمال الصالحة ولا يعطيه شيئا من الوعود الصادقة. لماذا لا يعطي الله عز وجل من لم يكن معه الإسلام؟ لأن الله وعد أن رحمته قريب من المحسنين وهم صفوة الإسلام، وكان بالمؤمنين رحيما وهم عموم أهل الإسلام. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري، أن لهم مغفرة. كل هذه الأمور مرتبة على التوحيد، لذلك قال بك آخذ، فيقبل الله بالتوحيد. يوجد توحيد يقبل الله منك، لا يوجد توحيد لا يقبل الله منك. بك آخذ وبك أعطي. آخذ يعني أقبل الأعمال الصالحة، وبك أعطي يعني الوعود الصادقة التي كانت في كتاب الله عز وجل من الجنة ورضوان الله والمغفرة والرحمة وإلى آخره. قال الله في كتابه، هذا الكلام لعله مدرج من كلام أبي هريرة في الحديث، وهو استشهاد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب، وهو في الآخرة من الخاسرين، قد يكون صادق، قد يكون بار، قد يكون. يذكرون عن ابن نوح أنه كان بارا بأبيه. طيب، ابن نوح بار بأبيه، هل نفعه بره مع الشرك؟ قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تأملوا معي هذه الحالة الآن، يقولون إن امرأة لوط وامرأة نوح كانتا أطوع امرأتين لزوجيهما في الظاهر، وخانتاهما في الإيمان. طيب، طاعة امرأة نوح لنوح لم تنتفع بذلك، ولا امرأة لوط انتفعت بطاعتها لزوجها وهو نبي. طيب، أبو إبراهيم عليه السلام، كم انتفع إبراهيم به، رباه وكبره وأحسن تربيته، فلما كبر قال يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إلى أن هجره أبوه. قال إن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. طيب، مات أبو إبراهيم، فاستغفر له إبراهيم لوعده إياه، فلما تبين أنه مات على الشرك تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن لا بد أن ندرك أن هذه القضية عظيمة، بك آخذ وبك أعطي، ما هو بالنسب، ما هو بالحسب، ما هو بالانتساب. واحد يجي يقول يا أخي أنا مسلم في الهوية. طيب، واحد يجي يقول اسمي عبد الله في الهوية، وبعدين تراه يسجد للقبر، يقول أنا اسمي محمد، ثم تراه أنت بعد ذلك يقول يا جيلان المدد. لا، ليس التوحيد بالانتساب، ليس الإسلام بالكلام، ليس الإسلام بالهوية. الإسلام المقبول عند الله الإسلام العملي، الإسلام العملي. فاعبده، الله يقول فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ لماذا تعبد غيره؟ لماذا تستغيث بغيره؟ لماذا تذبح لغيره؟ تنذر لغيره؟ لماذا تحلف بغيره؟ لماذا؟ ألا تعلم أن الله لا سمي له؟ فاعبده واصطبر لعبادته. إذا لابد للإنسان أن يدرك أن الله لا يقبل إلا بالتوحيد. وجاء في الحديث الآخر وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: من كان يعبد الشمس فليتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر فليتبع القمر، ومن كان يعبد صنما فليتبع الصنم. فيتبع كل من عبد شيئا معبوده، ولا يبقى إلا المسلمون وأهل الكتاب. فيقول الله لأهل الكتاب: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: إنا كنا نعبد عزيرا وعيسى وإنا ننتظرهما. فيقول الله لهما: كذبتم، ما كان لعيسى أن يدعوكم إلى عبادته. فيقول الله حينه: يا عيسى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، أي معبودين، إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله، هذه أوامر الله، هذا هو الإسلام. فيمثل الله عز وجل لهم الصليب فيتبعون الصليب فيقعون في النار، ولا يبقى إلا أهل الإسلام ومن كان أظهر الإسلام من المنافقين. فيقول الله لهم: فماذا تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا ومعبودنا. فيأتيهم الله عز وجل في أحسن صورة فيسجدون له سبحانه وتعالى، ولا يستطيع من كان منافقا أن يسجد. يريد أن يسجد فتصبح ظهره طبقة، فيصبح ظهره طبقة واحدة فينقلب على قفاه، فيظهر أهل النفاق عيانا بالله تعالى. إذن الله لا يقبل إلا من أهل الإسلام، وهذا ليس ظلما ولا جورا، فإن الله قد أبلغ وقد بلغ، وما ترك لأحد حجة ولا ترك لأحد عذرا. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. في رسل الله أرسلهم والناس ما يلتفتون ولا ينتبهون، يمشون وراء آبائهم وأجدادهم وقبائلهم، هم يتحملون يوم القيامة. فإن قال قائل: فربما كان رجل في جزر من الجزائر أو غابة من الغابات أو واد من الوديان فلم يسمع بالإسلام شيئا، أفيؤاخذه الله؟ الجواب: لا، لا يؤاخذه الله تعالى، ولكن الله يبتليه يوم المعاد، ولكن الله يختبره يوم القيامة، كما قال ابن عباس: ثلاثة أصناف يأتون يوم القيامة: مجنون الكفار، والصبي الصغير من الكفار، ومن لم تبلغ الإسلام من الكفار. فيقولون: يا ربنا، يقول المجنون: يا ربي جاء دينك ولم أكن أعقل. ويقول الصغير: يا ربي جاء دينك وكنت صغيرا ومت صغيرا، فكيف تؤاخذني بجليلة أبي وأمي؟ ويقول من لم تبلغ الإسلام: أي ربي جاء الإسلام ولم أسمع به. فيقول الله لهم، هذه الأصناف الثلاث: أرأيتم لو أمرتكم أكنتم مطيعية؟ قالوا: نعم. فيأمرهم الله أن يلقوا بأنفسهم في النار، فيلقي في النار نفسه طوائف منهم، فيأمر الله النار فتكون بردا وسلاما عليهم. ومن لا يلقي بنفسه في النار يقول الله لهم: أنتم تروني وتسمعون كلامي ولا تطيعون أمري، فلو كنتم في الدنيا لكنتم كذلك، فيأمر بهم إلى النار. حصل منهم المخالفة فاستحقوا النار عياذا بالله تعالى. ثم ختم المصنف رحمه الله بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، قالت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني الآن أنت الآن تعمل في شركة، أنت تعمل في شركة، إذا لا يوجد أمر من أمر الشركة وأنت عملته ما يقبل منك هذا العمل. وهذا معنى الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدين لابد أن يكون فيه ختم محمد صلى الله عليه وسلم. أي عبادة لابد أن يكون فيه ختم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ظاهرا وباطنا، باطنا بالإخلاص وظاهرا باتباع الهيئة والكم والكيف والسبب والجنس والنوع والعدد، لا بد من هذا. ما يصلح أنك تعبد الله كيف ما جاء بعقلك. الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو عقلك. الرسول هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ما هو ذوقك ولا فكرك ولا عاداتك ولا تقاليدك ولا آبائك ولا أجدادك. لا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أن الإنسان إذا عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود من عمل عملا يعني تعبديا، بدلالة حديث الآخر من أحدث في أمرنا يعني ديننا، من عمل عملا يعني تعبديا ليس عليه أمرنا، أي ليس عليه ختمنا، هذا تفسير قريب للمعنى، ليس عليه تصويرنا، ليس عليه فعلنا، ليس عليه قولنا، ليس عليه إرشادنا، ليس عليه بياننا، فهو رد. كم من جماعات أحدثت بعد وفاة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، جماعات وجماعات وفرق وفرق وفرق وفرق، عملوا أعمال كثيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام عن فرقة الخوارج منهم، شوفوا أعمالهم، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يا سبحان الله، أكثر منكم صلاة وأكثر منكم صوما وأكثر منكم قراءة وتلاوة وذكرا، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز حناجرهم، ما تصعد إلى السماء. لماذا لا تصعد إلى السماء؟ ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب. لذلك تأملوا معي، سأختم الحديث بهذه الآية، تأملوا معي، ملائكة السماء حملت العرش يدعون للمؤمنين، العجيب أنهم خصصوا دعاءهم فجعلوا دعاءهم للمؤمنين الطائعين المتبعين للسنة. الواحد يسأل لماذا الملائكة خصصوا دعاءهم؟ تأمل هذه الآية، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن يستغفرون الذين آمنوا، من المؤمنين هؤلاء الذين يستغفرون لهم؟ أنت. ويستغفرون للذين آمنوا، قل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، خلاص الآن هذا عام. بعدين انظروا الآن إلى تخصيص الدعاء، ويستغفرون للذين آمنوا، كيفية استغفارهم، كيفية دعائهم، اسمع البيان ماذا يقولون. ربنا، هذا الآن كيفية استغفار، بيان لصورة استغفارهم ودعائهم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، إذن ليسوا من أهل العصاة ولا من أهل الكبائر، فاغفر الذين تابوا، خرج العصاة المصرون على الذنوب والمعاصي من دعاء الملائكة، ما اكتفوا بهذا، زادوا بعد، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك. إذن خرج أهل البدع، حتى دعاء الملائكة لا يمكن يدخل فيها أهل البدع، لأن أعمالهم مردودة، فكيف تدخل؟ ومعنى فهو رد يعني مردود. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم بأهل الكتاب والسنة، وأن يثبتنا على الإسلام الصحيح والتوحيد المليح الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.